الحمد لله الذي من علينا بالفضل والإحسان وشرع لنا من الشرائع ما ننجو به من عذاب النيران وحثنا على كل خير نصل به إلى غرف الجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بني عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات وأقيموها ودوموا عليها ولازموها وكملوها بفعل مستحباتها واعلموا أن من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن شرع لهم من النوافل ما يتقربون به إلى ربهم لتكون هذه النوافل لتكون تكميناً لما حصل في فرائضهم من النقص والخلل ولتكون زيادةً في حسناتهم وتكفيراً لسيئاتهم ورفعةً في درجاتهم فمن ذلك السنن الراتبة التابعة للفرائض فعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة وهي 12 ركعة ركعتان قبل الفجر وأربعٌ قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وأفضل هذه السنن الرواتب ركعة الفجر فعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه من ركعتي الفجر وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر والسفر ووقت كل سنةٍ قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة فمتى دخل وقت الصلاة ولو لم يؤذن المؤذن شرع للإنسان أن يصلي السنن الراتبة ووقت كل سنةٍ بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت ومن فاته شيءٌ من هذه السنن سنَّ له قضاؤه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ومن السنن المؤكدة ولكنها ليست من الرواتب 4 ركعاتٍ بعد الظهر 4 ركعاتٍ قبل العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعاتٍ قبل الظهر 4 ركعاتٍ بعدها حرَّمه الله على النار وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى 4 ركعاتٍ قبل العصر أي بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة ومن السنن المؤكدة 2 ركعاتٍ قبل المغرب فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في 3 لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري أي كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة المغرب ابتدروا السواري